هنا القاهرة فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. هندسة الهواء خالد عيد. إخراج دكتور محمود محجوب. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي أول فقرة بنتكلم فيها فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة الحقيقة من ضمن الفقرات اللي دايما بنحرص ان احنا نسلط الضوء عليها، بنسلط الضوء على نماذج مكافحة بتكون قدوة ونموذج ملهم لغيرها، نماذج بتتحدى ظروفها ومتاعب الحياة حتى لو في سن صغير علشان تقدر يعني تعدي الصعاب اللي في حياتها وتقدر ان هي يعني تتغلب على كل المتاعب اللي بتقابلها. معنا نموذج جميل جدا، آية بتدرس التجارة، هي طالبة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية. الحقيقة أنا مش عايزة أتكلم عنها كتير، أنا عايزاها هي اللي تكلمنا وتقول لنا إيه المشروع اللي هي بدأت تعمله عشان تتغلب على مصاعب الحياة وبتدي تعتمد على نفسها وتصرف على نفسها وما تحتاجش لأي حد مرة تانية. ألو ألو، أهلا بيك يا آية. اهلا بك. انت على موجات البرنامج العام، وبيهمنا جدا ان انت تتكلمينا عن تجربتك. انت بتدرسي في كليه تجاره او خلصتي؟ مش عارفه اذا كنت خلصتي كليه تجاره ولا لسه. لا انا رابعه السنه دي. رابعه السنه دي، ربنا يوفقك يا رب وينجحك ومجموع كبير كمان ان شاء الله. ايه، كنا عايزين نعرف منك التجربه اللي انت خضتيها عشان تعتمدي على نفسك، وفي مشروع انت ابتديتي فيه وربنا يوفقك فيه، كلمينا عنه وقولي لنا ايه الظروف اللي خليتك تعملي المشروع ده. انا بابايا متوفي من 2015، فبدات المشروع الاول بدات بسين شوكي، وبعد كده بدات بدور. انا كنت عندي 17 سنه، كنت في دبلوم بس كان عندي 17 سنه. بدات بسين شوكي الاول، تمام. وبعد كده عشان الدوره صيف شتاء فاشتغلت دوره. طيب دي انت كنتي وانت بتشتغلي، يعني انت بتشتغلي بتعملي المشروع التين الشوكي، وبعد كده الدوره المشوي التين الشوكي كان في مواسم معينه، فانت تجاتي الحاجه تدفع في الصيف وفي الشتاء تبقى موجوده. ايوه، عشان مصاريف الدراسه طبعا. انا كنت في الثانيه دبلوم، بعد كده خدت سنتين معاد كمان غير الدبلوم، بعد كده عملت معادله في جامعه القاهره، جيت جامعه اسكندريه. يعني جميل جميل، حلو قوي. طيب انت يعني انت بقالك دلوقتي كام سنه؟ بتقولي من انت عندك 17 سنه. 7 سنين. بقالك 7 سنين وبتعتمدي على نفسك، بتصرفي على نفسك، بتصرفي على الكليه بتاعتك او المعهد اللي انت فيه، بتحاولي ان انت تكفي مصروفاتك، ما تحتاجيش لحد، مش كده؟ لا لا طبعا، مش الا انا ووالدتي، يعني انا ووالدتي يعتبر مع بعض، انا بروح الكليه وهي بتيجي تفرش مكاني. مشتركين مع بعض في نفس الحاجه، يعني هي في وقت غيابك هي بتحل محلك. ايوه. بتقدري كده بقى تقدري توفقي ما بين الدراسه وما بين الشغل، ولا بتعمليها ازاي يا ايه؟ لا انا بوفق ما بين الدراسه، ما كنتش وصلت اللي انا فيه دلوقتي. يعني والدتي بتقعد وانا بروح الكليه المحاضرات بتاعتي وباجي من المحاضرات على بردك على الكورنيش بقعد اذاكر وبنروح الساعه 3 الفجر 4 الفجر. مش كتير قوي 4 الفجر ديت يا ايه، يعني خصوصا ان احنا كمان داخلين على الجو هيبتدي برد دلوقتي بالليل وفي اسكندريه. انا في عز الشتاء السنه اللي فاتت كنت واقفه بتاعه الشتاء الجامد واسكندريه كانت عايمه كنت انا واقفه برضو. طب بتلاقي في اقبال كتير من الناس مثلا بتيجي تشتري منك دره وتحاول ان هي يعني تقدر وقفتك اللي انت واقفاها ديت في عز البرد لكن تيجي تقف معاك تشتري؟ هو في الصيف هو اللي في الشتاء ناس مش الاسكندرانيه بس اللي بيكونوا في الشتاء وناس مثلا الليبيين التونسيين كده يعني من دول تانية عربيه بيكونوا موجودين في اسكندريه في الشتاء. طيب انت عايزه اقول لك يعني في بالتاكيد في مش عايزه اقول لك مشاكل بس في مصاعب قابلتك وانت بتعملي بتقفي الوقفه ديت، هل في مضايقات بتلاقيها؟ هل يعني بتتغلبي ازاي على المشاكل او الصعاب اللي انت ممكن تقابليها؟ هو المشاكل بس هي الصعبه اما بتيجي الازاله عشان انا يعتبر قاعده في مكان على الكورنيش فهي الازاله بس الصعوبه بتاعتي لكن الناس بتغسل لا لاني انا يعتبر واقفه باحترامي. تمام. طالما واقفه باحترامك فما فيش حد هيغسل عليكي. جميل. انت باسلوبك الراقي باسلوبك وبادبك بتقدر ان انت توقفي كل واحد عند حده، ما فيش حد يقدر ان هو يضايقك او يتعامل معاكي بشكل انت مش حباه. انت ما حاولتيش ان انت مثلا تاخدي قرض مثلا وتعملي مشروع من ده يعتبر برضو من المشاريع الصغيره اللي انت بتقومي بيه ده؟ انا حاولت ان انا اعمل يعني ترخيص من للعربيه اللي انت قطفتي. احنا تابعنا المنتزة كله ما فيش ترخيصات بتطلع لان احنا المنتزة ما فيش عربيات بتطلع في المنتزة ثاني يعني من اول بقى الرمل والحتت دي في عربيات بتطلع بتاعت عربيات الشاي وكده لكن عندنا حاولت كتير ما عرفت. لا احنا هنحاول نوصل صوتك طبعا للمسؤولين تمام على اساس ان انت فعلا يتم ترخيص ليكي السياره تقدري تقفي عليها وما فيش بقى لا حد يقومك ولا حد يقول لك لا ما تقفيش هنا ولا حاجه، يبقى انت معاكي عربيه مرخصه تقدري تحطي عليها الاداره التين اي بقى اي مشروع انت اي منتج انت تحبي ان انت تقفي وتبيعيه او تشتغلي فيه ما فيش اي مشكله. انا اصلا حاولت قالوا لي لازم تكوني راجل او يكون عندك حد معوق او يكون حد يعني مسجون يعني ليه في ظروف معينه لازم علشان تقدري تاخدي ترخيص على العربيه؟ ايوه في لازم أن يكون عندنا راجل يعني طب افرضي ما فيش انت دلوقتي انا وحيده ما انا قصدي كده افرضي ما فيش ممكن تكون انت العائل الوحيد لوالدتك قالوا لي ما ينفعش وبردك قالوا لي الترخيص هناك بردك في الرمل والحتت دي وانت منتزه يعني المنتزه بس اللي ما فيهاش التراخيص المنتزه بس ما فيهاش تراخيص عربيات ما فيش عربيات على الكورنيش اصلا. طب انت عايز اقول لك امنياتك ايه طيب يا ايه بخلاف بقى الترخيص بتاع العربيه دي امنياتك ايه في المستقبل ان شاء الله بتحلمي بايه يا ايه؟ بحلم ان يكون ليا مشروع خاص بيا وبحلم ان امي يعني تاخد الام المثاليه وبرضك احنا عندنا سكن ايجار فانا عايزه شقه اولا ام مثاليه بايديك ان انت تقدري تقدمي لها ان شاء الله باذن الله ممكن تقدمي لها تبع وزاره التضامن تقدمي لها كام مثاليه وبالتاكيد هي ام مثاليه ان هي ليها ربه بنت زيك كده هي تقدر تعتمد على نفسها وتتحدى الظروف اللي هي عايشه فيها ومع ذلك بتعتمد على نفسها وتقدر تصرف على نفسها فده شيء جميل عموما يا أية، وعموما حتى ترخيص العربية إن شاء الله بإذن الله نحاول إن إحنا نكلم المسؤولين ونشوف ليه المنتزه بالتحديد مفهوش الترخيص لأي عربية، وعلشان حتى تبقى أنت يعني مستريحة حتى نفسيا، وإن شاء الله بإذن الله يكون ليكي مشروع كمان تاني وتالت، ويا ريت تبقى ليكي مشروعات كمان من المشروعات اللي هي بتدخل في المعارض، يعني في معارض كتيرة الدولة بتقيمها. أنا أصلا بعرف أطرز وبعرف أعمل قرصين. حلو قوي، يعني كل حاجة بعرف أعملها، بس بردك الدراسة هي اللي حاسمة والشغل. أنت عموما أنت بتقولي في آخر سنة مش كده؟ آخر سنة هانت إن شاء الله بإذن الله، وتعدي الـ السنة دي على خير إن شاء الله وتنجحي يا آية، وتقدري إن أنت تتفرغي بقى لأي مشروع أنت عايزاه، وخصوصا إن أنت عندك هوايات تانية حلوة قوي زي التطريز، الحاجات دي مهمة قوي إن أنت ممكن يعني تشترك بيها في معارض زي المعارض اللي بتقيمها الدولة الحقيقة في كل محافظة، بتبقى الحاجات دي مهمة يعني. ان شاء الله بشكرك يا آية، وبهنيك طبعا على اللي انت بتعمليه دوت، وشكرا ليكي. شكرا ليك يا حبيبتي. الناس والحقيقة وصلتنا رسائل كتير جدا من السادة المستمعين بيسألوا عن عندهم أسئلة كتير قوي خاصة بالتطعيمات، في اللي طعم الجرعة الأولى وما لحقش الجرعة التانية بسبب ظروف شغله ما خدهاش، هل يا ترى يبدأ من أول وجديد تاني ويسجل من أول وجديد، في اللي أخد الجرعة اللي ما طعمش خالص وعنده تعبان عنده دور برد، طيب يا ترى يستنى ولا ممكن ياخد الجرعة بتاعته عادي ولا ايه؟ في عندنا اسئلة كتير جدا الحقيقة من السادة المستمعين وصلت لنا. المزمن هل هو لازم ياخد سينوفارم او سينوفاك ولا ممكن ياخد اي لقاح تاني؟ اسئله كتير جدا. احنا بيسعدنا ان يكون معانا الدكتور فايد عطيه، استاذ مساعد الفيروسات والمناعه بمدينه الابحاث العلميه بالاسكندريه، واستاذ علم الفيروسات بجامعه شانتو بالصين. اهلا بيك معانا دكتور فايد. أنا وسهلا فندم بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور فايد، يعني قبل ما نتكلم عن الحالات اللي ذكرتها ديت، بس حضرتك طمنا على يعني آخر الإحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا في مصر مقارنة بالعالم. والله هو احنا حاليا العالم كله بما في مصر بيمر بالموجة الرابعة من الوباء، في تزايد وفي تراكم، أيام الحالات تزيد أيام الحالات تقل، ولكن احنا لسه في الموجة الرابعة، لأن أنا جاني كلام من بعض الصحفيين النهارده بيسألوا إن احنا دخلنا في الموجة الخامسة. لا، الكلام ده مش صحيح، احنا لسه في الموجة الرابعة وتبعاتها، في تزايد وفي تناقص، كل ده داخل نفس الموجة. خطورة الحالات قلت، ده يعني ملحوظ جدا، الأعداد نفسها حتى لو كان الغير مرصود أكتر من المرصود، بس برضه مش زي الموجات اللي قبل كده، مش زي الثالثة والثانية والأولى. تمام. فدي الفترة اللي بيمر بها العالم، طبعا ده فرق بسبب زيادة التطعيمات، فرق بسبب بعض التحورات يمكن والطفرات الوراثية للفيروس أدت إلى إضعافه، حتى لو لا يزال ينتشر مش مشكلة، الانتشار قد ما خطورة وحدة المرض قلت كتير عندنا بالتأكيد. مع الأسف برضو دكتور فايد في البعض طبعا اللي أخذ الجرعتين الأولى والتانية بيكتفي بهذا وبيقول إنه خلاص كده يعني حتة الاحتياطات الاحترازية دي مش ملهاش أي لازمة, مش مشكلة الكمامة أو المطهرات الكحول والكلام ده, يكفي قوي إن أنا أخذت الجرعتين دولت وكفاية. فحضرتك يا ريت تكلمنا عن يعني هل ده فعلا يكتفي اللي اخذ الجرعتين ولا لا محتاج ان هو برضه يلتزم بكل الاحتياطات الاحترازيه المفروضه يعني؟ لا ده للاسف اعتقاد خاطئ عند بعض الناس ويعني نوهنا عنه كتير جدا. اللقاح بجرعته الاثنين لا يغني ابدا عن الاجراءات الوقائيه والاحترازيه, لا يغني ابدا عن الكمامه, لا يغني ابدا عن التباعد الاجتماعي وتجنب التكدس والزحام. لان في ناس لسه ما طعمتش, فانا مش عارف مين اللي مطعم ومين مش مطعم. صحيح. الناس اللي لسه ما طعمتش قادره على نقل العدوى وعلى انتشار الوباء وعلى زياده الحالات. الحاجه الثانيه اللي الناس لازم تعرفه ان اللقاح لا يمنع الاصابه, دي نقطه مهمه جدا. تمام. يعني المطعم وارد انه يتعدى ثاني, وحصلت وبنشوف حالات كتير جدا يقول لك انا واخد فايزر واخد استرازينيكا واخد الجرعتين واصبت بكورونا. اللقاح لا يمنع الاصابه ولكنه يمنع شده وخطوره الاصابه, بيخفف من وطئه بقى التعب, من الاعراض, يخفف من شده المرض, يخفف من تطور الحاله والحاجه للمستشفى والحاجه للتنبؤ, وده مكسب كبير جدا جدا جدا طبعا. يعني اخر احصائيه او اخر دراسه لمركز مكافحه الاوباء والعدوى الامريكي CDC على اكثر من 60 الف حاله على مستوى العالم, لقوا ان الناس اللي ما اتطعمتش اكثر عرضه للوفاه بمعدل 12 ضعف من الناس اللي اتطعمت. انا عايز الناس تاخد بالها من الكلام ده. لقوا ان الناس اللي ما اتطعمتش اكثر عرضه لدخول المستشفى والعنايه المركزه 13 ضعف الناس اللي اتطعمت. طبعا فده محفز قوي جدا ان الناس تسابق والناس تبادر وتحجز وتاخد اللقاحات. احيانا في وقت التسجيل لوزاره الصحه بيكون في خانه للمزمن اللي هو يعني بياخد ادويه مزمنه وعنده مثلا مريض سكر او ضغط, فبنلاقي يعني لوحده كده بتبقى اللقاح اللي هو بياخده في الجهه اللي بتتقال له يعني ان هو يروح فيها بيبقى سينوباك او سينوفارم. ده اختيار موفق جدا ومعترف به كل دول العالم ومطبقاه بصراحه وزاره الصحه بشكل كبير جدا. يعني الاول نشيد بتوفير اللقاحات, دي نقطه مهمه جدا, نشيد بالتوزيع المراكز الطبيه ومراكز الشباب, وبقى اللقاح سهل جدا الحصول عليه حتى لو بالبطاقه ما بقاش فيه مشاكل التعقيد والتسجيل زي زمان. الجامعات بقى موجود فيها, المدارس بقى موجود فيها, فدي نقطه مهمه جدا. الامراض المزمنه, امراض القلب والشرايين والاوعيه, امراض السرطان وامراض الغسيل الكلوي, امراض المناعه وامراض نقص الدم, يفضل ليهم اللقاح سينوفارم او سينوفاك, ودول متوفرين عندنا بكثره جدا, دي نقطه مهمه جدا. مع ان الدراسات الحديثه اثبتت كمان ان فايزر وان موديرنا امنين جدا وما فيهمش اي مشاكل, مش هيسببوا يعني حتى لو كبار السن او اصحاب الامراض المزمنه اخذوا هذا اللقاح برضو مش هيأثر لا فيهم بشكل, مفيش خطوره تذكر بالشكل اللي بنسمع عنه, ولكن يعني احنا بناخد جانب الامان أفضل. الافضل يفضل ليهم طبعا سينوفارم او سينوفاك اللي موجود عندنا في مصر, وده يعني اقلهم اعراضا واقلهم احتماليه خطوره, فده يناسب اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن. تمام. طب دكتور فايد, في يعني احد المواطنين الحقيقه كلمني بيقول ان انا اخذت الجرعه الاولى وبسبب او بحكم شغله ما قدرش ان هو ياخد الجرعه الثانيه, هل يبتدي يسجل من اول وجديد ثاني على اساس ان هو ياخد من الاول خالص الجرعه الاولى ثاني وبعدين يتحدد له ميعاد للجرعه الثانيه؟ لا لا, الارشادات اللي اوصت بيها منظمه الصحه العالميه والكلام اللي جاي لنا معتمد بشكل موثق ان في رينج من 30 ل 40 يوم لو فاتت الميعاد الجرعة الثانية عادي ممكن ياخدها عادي جدا ويضطرش ياخد الجرعة الأولى من الأول. ما فيش مشكلة. لا خالص, وأنا لاحظت في بداية كلام حضرتك الناس اللي هي عندها إصابة أو عندها اشتباه في إصابة, لا يفضل إن هو ينتظر على الأقل شهر, على الأقل شهر من شهر لثلاث شهور حسب شدة الإصابة. يعني لو كانت عنده شبه اعراض نزلات البرد واعراض خفيفه ما دخلش مستشفى ما اتحجز, نقول شهر لحد ما يتلقى اللقاح. لو لا قدر الله دخل عنايه مركزه وكانت الحاله خطيره جدا يبقى يفضل ان هو ينتظر من شهرين لثلاث شهور وياخد التطعيم عادي جدا مفيش مشكله. تمام. طب برضو دكتور في حاجه تانية، الناس او الاشخاص اللي اصيبوا بالفعل بكورونا وما طعموش قدامهم فتره قد ايه علشان يقدروا ياخدوا اللقاح مره تانية؟ اللي اصيب بكورونا يعني لو كانت الاصابه خفيفه ممكن خلال شهر بالضبط ياخد التطعيم مفيش مشكله. لو كانت الاصابه شديده جدا واثرت عليه واتحجز مستشفى وعنايه وهكذا ينتظر على الاقل شهرين وياخد التطعيم. وبنأكد يا جماعه ان الاصابه لا تغني عن اللقاح، دي نقطه مهمه جدا. صحيح. جدا، لان انا سمعت من بعض الناس يقول لك انا اصبت، انا خدته مره فمش استحمل تاني، كاني خدت جرعه اولى. لا لا، هي المناعه وشغل المناعه وتعقيدات المناعه ما بتتحسبش بالشكل ده. لا، الإصابة قصة تانية خالص وغير ممتدة المفعول وخطيرة الأجل وفعالية المناعة بتاعتها بتقل مع الوقت، فبالتالي لا غنى عن اللقاح حتى للناس اللي أصيبت، بس على الأقل يتجاوز شهر بعد الإصابة. طب دكتور فايد، في إحدى الأمهات الحقيقة بعتت لي بتقول لي إن هي عايزة تحمي ابنها طالب، هو في سنة ستة ابتدائي، مش عارفة تحمي إزاي هو سواء هو أو زمايله من فيروس كورونا، تعمل إيه في المدرسة؟ الإجراءات الوقائية هي ما تغيرتش، الالتزام بالكمامة، الالتزام بالتباعد بقدر الإمكان، ممكن يعني ظروفنا ما نعرفش نوفره بنسبة 100%، ولكن بقدر الإمكان. يعني انا بحترم جدا الطالب اللي واخد جنب في حاله شويه، ما بيتزحمش، ما بيتداعبش، ما بيتدافعش، ده مهم جدا. التغذيه السليمه والصحيه والنوم الكافي بيقوي كفاءه الجهاز المناعي. الولد لو ظهر عنده اي اعراض اشتباه برد او انفلونزا لازم تلجا للطبيب فورا، ولازم ياخد اجازه من المدرسه، لان احنا الاشتباه ممكن يكون برد او انفلونزا وممكن يكون كورونا. صحيح. اللي يقدر يحدد ده هو الطبيب بعد اجراء التحاليل والفحوصات. وفي بشرة خير، يعني ان لقاح فايزر وموديرنا بدأوا فعلا ينزلوه ويطبقوه من اول سن 12 سنة. صحيح. ده يفرق معانا جدا، واعتقد وزارة الصحة عندنا نوهت عن الموضوع ده وبيكلموا فعلا. ويا جماعة ما تقلقوش، الموضوع ده آمن جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان في دول بدأت تطعم بفايزر وموديرنا من اول 6 سنين مفيش اي مشاكل. فاحنا من اول 12 ل 18 سنه دي المرحله الثانيه بقى العمريه اللي بدات فعلا بالزبط. تنزل لها فايزر بالظبط. صحيح. وانا بحيي الوزاره على اختيار دول تحديدا، لان دول اكتر لقاحين اتدرسوا على صغار السن، اتدرسوا على الحوامل، اتدرسوا على المرضعات، فما فيهمش مشكله خالص. تطعيم من 12 سنه، تطعيم حوامل مفيش مشكله، تطعيم مرضعات، بس يكون بقدر الامكان فايزر او موديرنا. تمام. برضو الحقيقه يمكن عايزين برضو يعني ننوه ونقول لكل الساده المستمعين ان من اهم طرق الوقايه من فيروس كورونا غسل اليدين. يعني يا ريت كل شويه نغسل ايدينا، ما نبقاش مش مجرد بس الكمامه والكحوليات. لا لا، هي نفس الحاجات اللي نفتكر نرجع كده شويه لاول 2020، الناس وكانت ملتزمه جدا، والكحول في كل حته، والتعقيم وتطهير الايدي والنزول بالكمامه. ليه الناس نسيت الكلام ده يا جماعه؟ مع الاسف مع الاسف. انا مش عايز اخوف الناس، بس يعني للتوعيه، احنا لسه في الوباء موجود وكلنا شايفين، وشايفين ده. العالم شايفين الإصابة. المانيا كانت عن حالات الاصابه عندها قد ايه والوفيات قد ايه في اليوم الواحد. المانيا لسه من كام يوم مسجله 7000 اصابه ومسجله تقريبا حوالي 800 حاله وفاه. نعم. الوباء لسه موجود يا جماعه، الانتشار لسه موجود، نسبه الوفيات برضو لسه موجوده، فالناس تاخد بالها ان الوباء لم ينتهي بعد، وبالتالي ترجع تلتزم. هم ثلاث اسلحه انا حتى بقول عليهم، المثلث التجاوز الأزمة. نعم. هيبقى الإجراءات الوقائية والاحترازية من الدولة ومن المواطنين، دي مهمة جدا. زيادة معدلات التطعيمات هتفرق معانا جدا. نعم. والضلع الثالث تقوية الجهاز المناعي بقدر الإمكان، بحيث حتى لا قدر الله لو حصلت إصابة الحالة ما تتدهورش. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا دكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوب الصين. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم لحضرتك. ما زلنا معاكم مستمعينا الاعزاء وبرنامجكم من الناس للناس، ومعايا يعني احدى المشكلات هي الحقيقة مشكلة مهمة جدا، المفروض ان احنا كانت هتبقى معانا حلها كمان، لكن احنا بنعتذر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحقيقة هو في حالة عزاء اليوم، فعلشان كده يعني هنأجل الحل للأسبوع القادم بإذن الله. لكن معانا صاحبة المشكلة معانا الآن على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بيكي مع حضرتك انتصار عاشور. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا انتصار، اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك كان عندي استعدادات خاصه بستخدم كرسي متحرك، تمام، وكنت مقدمه على شقه من شقق الاوقاف في عندنا في المحافظه مركز لبا في بني سويف. المشكله دي حوالي 8 سنين. من 8 سنين وانت مقدمه؟ من 8 سنين والله يا فندم. وانت في المشكله دي؟ المشكله دي حضرتك، انا والدي والدتي متوفيين الحمد لله يعني، وقاعده لوحدي وبشتغل الاخصائيه الاجتماعيه ومحافظه القرى ما شاء الله. حضرتك الشقه دي يا فندم واخدها، كانت في بدايه التسليم خدتها في الدور الثالث. طبعا جيت اطالب بتبديل الدور الارضي، قالوا ما لسه انتظر لما ايه موظفين الاوقاف، لان الاول والثاني خاص موظفين الاوقاف. طب انت الظروف المستثناه انت بتقولي يعني ذوي القدرات الخاصه وعلى كرسي متحرك، طب المفروض في استثناءات بقى. ايوه حضرتك، فضلت منتظره فتره طويله لحد ما استلمت الاول والثاني. جيت اقدم برضو او اطالب ان انا ابدل الدور الارضي برضو، انا ما عندناش، رفضت التبديل. انت كلمتي مين عشان انتصار عايز اسالك معلش، انت كلمتي مين عشان تبدلي الدور الثالث من الاول؟ كلمتي حد من السكان اللي موجودين في الدور الاول ولا كلمتي مين؟ لا انا في البدايه كلمت رئيس مجلس المدينه. رئيس مجلس المدينه على اساس ان هو اللي يعمل البدل ده. ايوه هو اللي عشان هم كانوا مسؤولين عن توزيع الشقق. تمام. جيت حضرتك في البدايه طبعا تم توزيع الشقق دي وتحولت كلها لايه؟ محلات. الشقق اللي هي في الدور الاول؟ معظمها تحول لمحلات. حضرتك جيت خطبت الهيئه في بني سويف، هيئه الاوقاف بني سويف. طب ثانيه واحده بس، انا عايزه برضو افهم الناس اللي كانت واخده الشقق دي راحت فين؟ يعني الناس دي سابت اماكنها، سابت الشقق دي؟ لا، باعت في منها، اتباع مع ان هي اصلا ايجار المفروض ما تتباعش. اتباعت واللي تأجر واللي تحول محلات كده يعني. بس كان في شقق فاضيه خاصه بالهيئه نفسها. تمام. ده اللي عرفته بعدين بقى، هم قالوا لي ما عندناش شقق فاضيه، الشقق دي خاصه بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. حضرتك جيت تواصلت مع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، قالوا لي اصلا احنا ما عندناش مقر بني سويف. ما عندهمش مقر بني سويف. مقر بني سويف، تمام. تمام. حضرتك جيت قلت اروح القاهره اقابل رئيس الهيئه، رئيس الهيئه وقابلته ودخلت مكتبه. حضرتك شاف وضعي وشاف ظروفي وحكيت له على كل حاجه، انا مش عايزه اصلا ان انا ابدل الشقه بالاول من الاول للثالث. وفي شقه بالفعل وفي شقه بالفعل موجوده. ايوه تمام. شقه والله كتير. تمام. مش واحده ولا اثنين، ده كان في شقه ارض كتير. راح قال لي خلاص تابعي معانا وتسيب الطلب وتابعي معانا بالتليفون. حضرتك فضلت اتصل بالتليفون كل مره لسه في اخر مره قال لي يا فندم الطلب بتاعك اتحفظ. اتحفظ اتحفظ. طب ليه حفظت الطلب؟ قال لك لان احنا هنبيع الشقه دي في المزاد العالمي. الشقه دي هيعملوها في المزاد العالمي. هتتباع في المزاد العالمي. هتتباع في المزاد العالمي. حضرتك جيت كلمت رئيس الهيئه استاذ المهندس سيد محروس، قلت له يا فندم الامر كذا كذا. حضرتك انا جيت لك وانت عارف ظروفي. تخيل حضرتك رد عليا بيقول لي ايه؟ يقول لي حضرتك انت عايز انت عايز الدور الارضي هتعمليه ايه؟ قولي له ظروفي. انا جاي لك على كرسي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا جاي لك على كرسي متحرك يعني هعمل ايه الدور الارضي يعني؟ كمان العماره دي ما ينفعش فيها اسانسيرات يعني. تمام. حضرتك والله العظيم من عمالنا اتنقل يعني. انت مش هتستفيدي اصلا من الدور الارضي ديت عشان هتفتحيها محل ولا هتحولي الشقه لحاجه تانية؟ يعني حضرتك انا يعني عندي الشقه اهو واعمل بالايجار بره. انت سايبه شقتك خالص اللي في الدور الثالث لان ما تقدريش ان انت تطلعي الدور الثالث اصلا زي حضرتك. انا ما فيش اسانسيرات ولا حاجه؟ ما فيش. لا والله كمان وبعت للمحافظ وبعت كتير كتير للسيد الوزير برضه وعدت له طلب. انت بتقولي بقالك 8 سنين في المشكله دي والله، وبقالك 8 سنين بتحاربي عشان تاخدي في الدور الاول عشان اخد الدور الارضي. عارفه حضرتك لو ما فيش والله العظيم انا ما كنتش هتكلم، لكن في شقق فاضيه كتير. وما زالت موجوده الشقق ديت يا انتصار؟ مش عارفه والله، بس هو اخر حاجه اتبعت في شقق اتبعت فعلا في المزاد العالمي وبتتباع باسعار غاليه جدا. بتتباع بتتحول لمحلات. تحول لمحلات. ايوه وحضرتك في ناس عندها دور أرض بيستغل ظروف. واحد قال لي أنا عايز 90,000 أنا بدلك الشقة. 90,000 يا والله العظيم كده يا فندم. ده واحد من السكان اللي موجودين اللي واخد الدور الأرض واخدينها وقافلينها على الفاضي والله مش عاملين بيها حاجة يعني. هو بس إيه قال لي عارف ظروف إن أنا محتاجة شقة بيستغل ظروفي للأسف يعني. انا مش عارفه اخاطب مين ولا عارفه اروح فين ولا اجي منين يعني. وانا قاعده لوحدي اصلا يعني الحمد لله بس مش عارفه اتصرف ازاي. لا انت اللي جاتي الاكتر من جهه يعني انت اللي جاتي الاكتر من مسؤول علشان تقدري توصلي انك انت تاخدي. مش عايزه اكتر من انت تبدلي 8 سنين والله 8 سنين وانا بحاول لما تعبت. هو معلش انا عايز اسالك على حاجه الاستاذ اللي انت قلتي له هتبدلي معاه الشقه ديت الدور الارضي للدور الثالث قال لك عايز 90,000 عشان يسيب لك الدور الارضي مش كده؟ كتير مش واحد ولا اثنين ده كتير. طب هو ما هياخد الشقه بتاعتك. ما هو هياخد الشقه بتاعتك ولو هو شايف ان ده ليها سعر الارضي ليها سعر والثالث ليها سعر ثاني. ايجار وهو شايفه برضه ايجار يعني الاثنين ايجار. لا هو شايف ان في مزايا في الدور الاول فتختلف عن الدور الثالث فعشان كده سعرها اعلى. ايوه طيب انا عموما مش هقدر اكلمك دلوقتي احنا عرضنا المشكله لكن ان شاء الله باذن الله هيكون معنا الاسبوع اللي جاي باذن الله. واعتذر الدكتور محمد هاني غنيه محافظ بني سويف الحقيقه عن لقاء اليوم اللي بسبب ان هو في عنده حاله وفاه وهو موجود في العزاء فعشان كده مش معانا على الهواء. لكن ان شاء الله باذن الله طبعا ان شاء الله يعني طلبك اعتقد ان هو ما فيهوش اي حاجه تمنع مش مستحيل يعني ما فيش حاجه ما يمنع ان انت تاخدي تبدلي الدور الارضي ده. الموضوع ده حضرتك انا قاعده بالايجار بره والله وانت عارفه حضرتك الايجار بتبقى عامله ازاي. طبعا طبعا يعني كمان سنه واحده يقول لك انا عايز المكان اضطر اسيب المكان واروح مكان ثاني. طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله مشكلتك هتتحل باذن الله. ينتصر ان شاء الله. انتظرينا الاسبوع القادم باذن الله هتكوني معانا مش هتعرضي المشكله لكن هنقولها باختصار لمعالي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ان شاء الله واكيد هيكون في حل باذن الله. وبرضه هنتابع مع المحافظ ومعاكي على انت استلمتي شقتك في الدور الارضي ولا لا ان شاء الله. شكرا ليك. ومن الناس للناس دايما على البرنامج العام. إلى اللقاء الأسبوع القادم مع تحيات أمل مصطفى أحمد دياب شيرين لطفي خالد عيد ودكتور محمود محجوب.